حصريا على موقع djkimo.com. نفس الكوتر يا طويل على كتافي تملي بشيل انا بنفسي وبس كفيل ومش محتاج سند ليا راهنت عليك وبس دلال انا الخسران وانا اللي اتباع كتير نبهت فيك وقول ومين اللي بقى عليا ما تحطش في بالك ان في حد هيبقى لك فوق لنفسك فوق لحالك واعتمد بس على الله مش بالعشرة من اللي يستاهل وانا ما لقيتش حد يستاهل فعشان كده انا قلت اتجاهل وبناقص مش فرقه بحلم بكوابس في منامي عمالة بتزيد قدامي بعدين معاك يا ايامي مش شايفة غير تحط علي ما تبقى انا ولا زعلان ووش اللي الزعل بهتان مفيش جديد على طول يأسان قولوني حل وانا امشي علي انا مش محتاجكم معايا ربنا ده لوحده كفايا هنساك وهرمي ورايا ده انتو تعير واحد مش مليون انا اللي مدين بس الشيك زان يا زباين جيت اشوف انا قلت وعايد صلاحيتكم راحت دخلت في حالة نفسية حياتي اتدهورت بيا طلبت شيوخ وأدوية وبرضو العمة وش فيا ومع اللي بسؤال الكل بقيت مرتاح وزي الفل أتاري البعد كان الحل وكان أنسب طريق ليا ياللي المصلحة لمكوا بكرة تيجوا تحتاجوا وساعتها اللي معاكوا مش باقي على ناس بيعيني من صغر انا ماشي بمثل بتصل عاللي اتصل غير كده بقى تليفوني فصل والشاحن ضايع مني في ناس يتمنوا قعدتنا وناس بتنام على سيرتنا واحنا على الله حكايتنا وماشية معانا بالعافية برغم ان الظروف علقان ما بنبصش في رزق الحد عينينا شبعانة ايوة بجد وعينكو جابت لنا الكافية ما تحطش في بالك ان في حد هيبقى لك فوق لنفسك فوق لحالك واعتمد بس على الله مش بلا عشرة من اللي يستاهل ولا ما لقيتش حد يستاهل فعشان كده انا قلت اتجاهل وبناقص مش فرق